وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور ويتجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ونادى نوح ربه وإن وعدك الحق